السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكل بيتساءل ايه اللي ممكن اعمله في العشر الاواخر. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه الايام التي يتجلى فيها الله سبحانه وتعالى على عباده تجليات، يعني من لحق بها وهي نفحات من الله عز وجل، من اصابه نفحة من اصابته نفحة من هذه النفحات لن يشقى بعدها ابدا. انا ارى والله اعلم ان قسم لياليك التعبدية في تقسيمات واضحة. مثلا تقول انا بعد صلاة العشاء سوف اصلي صلاة التراويح، سواء مع اولادك زوجتك او انت تعيش منفردا، مثلا صلي وحدك ما فيش مشكلة. طيب بعد هذه الصلاة تقسم وقتك، فيه قسم لقراءة القرآن، تقول مثلا الساعتين الاتيتين من الساعة الثلث الاول من الليل، من الساعة التاسعة مثلا الى الساعة الحادية عشرة، او من العاشرة الى الثانية عشرة منتصف الليل، هذه يعني تعبد مع كتاب الله، صديقي كتاب الله عز وجل. من الساعة مثلا الثانية عشرة منتصف الليل الى الساعة الثانية، اذا هذه صلاة تهجد على قدر ما يفتح الله لك، 8 ركعات 10 12 20 ما فتح الله لك به سبحان. وبعدين الثلث الاخير من الليل من 2 لغاية صلاة الفجر، هذه استغفار وذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعادة لكبائر الذنوب التي صنعتها كي اتوب منها، استعيد مع نفسي الحقوق التي علي حتى اؤديها، حتى تخرج العبادة صالح، لأنه التاجر لن يخلص له الربح حتى إذا خلص له رأس المال. يعني مهما لو عملت 1,000,000 حسنة من التراويح وقراءة القرآن، ولكن علي 20,000,000 من حقوق الناس، فتضيع. أنوي نية صادقة أن أتخلى عن يعني أو أعيد أو الحقوق إلى أصحابي، أو أنوي نية صادقة مع نفسي أن إن شاء الله رب العالمين من الغد سوف أعيد الحقوق لأصحابها وأتخلى عن كذا وسوف أصل رحمي. تعد نفسك وعودا طيبة بفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، فيسلم قلبك وتقف على باب الله الذي له ليس له باب وليس عليه بواب. هنا أنت في معيتك الملائكة، والملائكة عندما تؤمن على دعائك فأبشر خيرا. فأنا أرى والله أعلم أن أفضل الأعمال في هذه الليالي المباركة الصدقات إن أمكن، قراءة القرآن، الاستغفار، يعني لا أقول العلم لأن العلم ربما يؤجل هذه الأيام أو التعلم، وإنما يكون كله ذكر وعبادة وصلاة لله، بس في نقطة، وأنت تدعو رب العباد في أيام الليالي هذه كن موقنا أن الله سوف يجيب. قال عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني ادعو أنت موقن، حتى وإن كان الواحد فينا مسرفا على نفسه مذنبا كثير الذنوب يقول يا ربي أنا مستحي كيف تستجيب لي، لا الله يستجيب إذا كنت طائعا وقلت يا رب يقال لك لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لك لبيك لبيك لبيك يا عبدي، بس المهم الله يرضى عليك. هذا اللسان الذي تدعو به اعزم عزما أكيدا أنك لن تهدم به إنسانا، ولن تغتاب به إنسانا، ولن تنم في حق إنسان، ولن تكذب به، ولن تشهد زورا، ولن تفحش في القول، ولن تسب به أحدا، وإنما هذا اللسان وسيلة لفتح الخير مع الناس مع ذكر الله سبحانه وتعالى. فمن أمسى أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة، طالما معلهوش ليس عليه تبعات، وتدعو وتقول اللهم من كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني يا رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.